فلذلك اهتم المفسرون منذ ذلك العصر، منذ عصر التابعين ومن جاء بعدهم، بإعراب القرآن، وحرصوا على بيان معانيه الغريبة المهمة، وأيضا حرصوا على ذلك لإدراك أن الإعراب هو الذي يقيم المعنى. فكان التأليف ينحى منحيين، في التأليف في الاتجاه اللغوي ينحى منحيين مهمين. المنحى الأول هو معاني القرآن ومفرداته، والمنحى الثاني هو إعراب القرآن الكريم. فنجد أن علماء اللغة الذين كتبوا كان لهم اتجاهان: الاتجاه الأول في بيان المعاني الغريبة المهمة في مفردات القرآن، والاتجاه الثاني في إعراب القرآن. ولذلك من أهم من كتب في ذلك هو الزجاج المتوفى سنة 311، كتب كتابه الشهير معاني القرآن وإعرابه، معاني القرآن وإعرابه، فكتب لنا كتابا شمل هذين الاتجاهين. الملح الأول معاني القرآن، وذلك أن المفسر اللغوي يتتبع الألفاظ الغريبة ويكشف لنا عن معانيها ويبين مدلولاتها في لسان قبائل العرب، ويبحث عما يعني يبين هذا المعنى من خلال يعني كلام العرب، ومن خلال ما ينقل عن العرب سواء كان شعرا أو نثرا، ويبين هذا الخفاء من خلال ما يستشهد به من كلام أهل العربية. فألفت مؤلفات كثيرة في معاني مفردات القرآن الكريم، كان من أشهرها وفي مقدمتها كتاب اسمه مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر ابن المثنى المتوفى سنة 210. كتب كتابه كتاب مختصر، ولكنه مليء بالأشعار والنثر وكلام العرب، وكان يفسر الآيات التي يعني يتبين له فيها غموض أو تحتاج إلى بيان أو تكون غريبة، فيتطرق لهذه الألفاظ ويبينها. منها أيضا كتاب اسمه معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، وهذا المعروف بمعاني القرآن للفراء المتوفى سنة 207، وهو أيضا على طريقة أبي عبيدة يبين معاني الألفاظ التي تحتاج إلى بيان ويستشهد لها بأقوال العرب وأشعارها، وهو أوسع من أبي عبيدة لأنه تعرض إلى أكثر عددا من الألفاظ التي تكلم عنها هنا يعني. وهناك كتب كثيرة في معاني القرآن، مثل معاني القرآن للأخفش ومعاني القرآن للنحاس، كتب كثيرة في معاني القرآن، ومنهم من كان يسميها بمفردات القرآن، مثل كتاب الراغب الأصفهاني المتوفى سنة 502 كتب تفسير في مفردات القرآن، أو وضع معجما مرتبا عن الحروف الهجائية معجما في معاني القرآن، فيأتي على كلمة في القرآن ويبين معانيها، ثم يأتي على الكلمة ويبين معانيها دون أن يتقيد بالسور، وإنما هو على طريقة المعاجم، على طريقة المعاجم مرتبها حرفا حرفا. فهذا كتاب جدير جدا في بيان معاني الغريب من القرآن. وهناك كتاب غريب القرآن لأبي قتيبة، وهناك كتب كثيرة جدا وغريب القرآن لسجستاني، وهناك حتى عندنا في العصر الحديث من كتب في غريب القرآن من المتأخرين في بيان الألفاظ الغريبة أو في معاني القرآن التي تحتاج إلى بيان. فكتب معاني القرآن كتب كثيرة. المنحى الآخر هو منحى ما يتعلق بالكتب التي اهتمت بإعراب القرآن، والمراد بإعراب القرآن هو يعني الإعراب أصله الإبانة والتوضيح، والمراد بإعراب القرآن هو توضيح ألفاظ القرآن وبيانها بضبطها بالشكل وبيان يعني حركات هذه الكلمات وبيان السبب في مثلا في ضبطها بكذا وربطها بكذا. وكتب علماء هنا في هذا الفن يعني كتابات كثيرة، وسبب التأليف فيها هو ظهور اللحن على اللغة العربية، احتاج الناس إلى ضبط القرآن بالنقط والحركات، وضبطه أيضا بتأليف فيما يتعلق بإعراب هذه الكلمات. فألف العلماء بإعراب هذه الكلمة إعراب القرآن كلمة كلمة، وكانوا لا يعربون في ذلك الوقت إلا لا يعربون إلا الألفاظ التي تحتاج إلى إعراب، ولم يكونوا يعربون القرآن كاملا، وإنما يقفون عند الآيات التي تشكل من حيث الإعراب، فيقفون ويبينون ما فيها من أوجه إعرابية. فوجد من ألف في هذا، وكان من أبرز هؤلاء وأشهرهم هو أبو جعفر النحاس المتوفى سنة 338، ألف كتابه الشهير إعراب القرآن، وكان في 5 مجلدات. ومنها أيضا معاني القرآن وإعرابه للزجاج المتوفى سنة 311، ومنها كتاب اسمه مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب المتوفى سنة 437. هؤلاء كتبوا في علوم القرآن وألفوا وكتبوا في معاني القرآن وكتبوا في إعراب القرآن. فمثلا النحاس له كتاب في معاني القرآن وله كتاب آخر في إعراب القرآن. ومثل أيضا يعني مكي له كتاب في تفسير القرآن وهو كتاب الهداية، ونجد له كتاب في مشكل إعراب القرآن، والزجاج جمع بين هذا وهذا في كتابه، فكتابه اسمه معاني القرآن وإعرابه، معاني القرآن وإعرابه، فهو يتطرق للمعاني والألفاظ ثم يتطرق أيضا لإعراب القرآن الكريم. وكتاب الزجاج يقع في 5 مجلدات. نأخذ نموذجا من التفسير اللغوي، التفسير اللغوي مثلا عندنا كتاب معاني القرآن للزجاج، معاني القرآن الفراء، معاني القرآن الفراء المتوفى سنة 207. نأخذ نموذجا حيث قال في عند قول تعالى عند قول المولى جل وعلا فولوا وجوهكم شطرة، قال يريد نحوة شطرة أي نحوة وتلقاءه، يعني نحو الكعبة أو نحو المسجد الحرام وتلقاءه. ومثله في الكلام ولي وجهك شطره وتلقاءه وتجاهه. وقال أيضا في قول تعالى يرسل السماء، وقال ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا في سورة الكهف. قال في قول تعالى ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، قال الزلق التراب، الزلق التراب الذي لا نبات فيه محترق رميم، محترق رميم. فهو يأتي على الكلمات الغريبة ويبين معانيها.